أنه هو لما يكون غالي في الساحة بتمنى أنه الله يمن عليه ويترك هذا الجحيم المستعر ويعود إلى زوجته وبنيته الصغيرة وإلى الحيوان الأليف في البيت وإلى السينما والبلاجات ومش عارف إيه. وحين يعودون قال لك بعد قليل يتمنى أن يعود إلى العراق، يكره الحياة هذه، يتمنى العودة إلى هناك. قال لك ظاهرة محيرة ومخيفة، ظاهرة محيرة ومخيفة. تعرفون بعض الناس الأذكياء، بعض الناس الأذكياء لاحظوا من قبل أن الإنسان حين يحمل سلاحاً، أحد الضباط قال هذه الكلمة، ضابط قال مش على الناس مش فرود، هذه ضابط لأنه جرب، هذه حياته، حياة السلاح. الجندي ينظر إلى العالم كله من فوهة إيش؟ بندقية، منظوره كله هو بندقية، كل شيء منظره من هذا، هذا مش صحيح. مثل دارس القانون الجنائي بنظر للناس كلهم من فوهة إيه؟ عفوا من صفحة كتابي بشوف كل الناس دعار وسراق ولاد حرام كلهم كلهم. المستشار اللطيف الرجل الأديب طارق البشري بقول أنا بذكر لازم أذكر لما كنا شباب ودخلنا إيه كلية الحقوق وجاءنا أستاذ القانون الجنائي أول يوم قال يا أبناء انتبهوا أنتم على موعد مع شيء مثير. قالوا انتبهوا في الأيام المقبلة سوف ينقلب العالم رأسا على عقب أمام إيه أعينكم، سوف تسيئون إيه الظن بكل عباد الله، ترون هذا سارقا وهذا داعر وهذا كذابا وهذا جاسوسا وهذا عميلا إيه وهذا كذا وهذا كذا. انتبهوا لا تقعوا في هذه الورطة، العالم ليس كذلك، العالم فيه الصالحون فيه الطالحون وأكثر من فيه أقرب إلى الصلاة. قال لهم انتبهوا، لكن هذه إيه؟ هذه من الآثار العرضية، سايد إفكت، هذه من الآثار العرضية إيه؟ للتخصص إيه؟ فالجند ينظر إلى كل شيء من إيه؟ من فوهة بندقية. هذا الضابط ماذا يقول؟ يقول حالما تحمل السلاح، إن حملت سلاحا أخفيته أو أظهرته يختلف العالم أمامك، إن الأسوأ وإن إلى إيه؟ الأحسن، لكن يختلف. سبحان الله، يصبح لديك ربما إيه طاقة إيه؟ من الثقة بالنفس أكثر في سلاح وسلاح، وانتبه مش كالخنجر أو السيف، هذاك سلاح غير مضمون، سلاح مقامر ومغامر هذاك، عندك لا تحسن الضرب فيه، بس هذا والعياذ بالله حتى واحد معدوك طلقة تقتل أكبر واحد، ما في أكبر واحد كراثية طلقة يموت في المكان المسكين. فهذا السلاح يعطي ثقة استثنائية، السلاح الحديث هذا المسدس الرشاش كذا، تحمل السلاح قال لك تختلف شخصيتك. قلت لأجل هذا النبي نهى عن حمل السلاح في الحرم وفي المساجد، وشدد جدا جدا جدا في أن يشير الإنسان إلى أخيه بالسلاح، ما بدوش النفس تتغير بتأثير إيه؟ حمل السلاح وتقلد السلاح، السلاح خطير انتبهوا. لذلك الآن ما يحصل إيه؟ في سوريا وفي العراق كذا شيء خطير، لما السلاح يصبح مشعل للناس يا إخواني تصبح فوضى رهيبة جدا، واللي ما بيكون إيه في حياته خطر له أنهم من المجرمين يستحيل مجرم ربما في يوم واحد أو في ساعة. هذه جاذبية إيه؟ القتل، جاذبية القتل. ولذلك والعياذ بالله يبدو أن الإنسان إذا قتل قتلا عدوانيا يسقط في هوة إيه هذه الجريمة، ينتصر فيه الشيطان على الإنسان، الشيطان على الرحمة في داخله والعياذ بالله، تستحيل فيه القوة الفاجرة إزاء القوة إيه التقوائية، تستحيل هي المنتصرة المسيرة، يصبح وحشا والعياذ بالله، يصبح وحشا. من هنا أيضا أنا فسرت لأول مرة أفهم هذا حين قرأت هذه التجربة الحديثة جدا، قلت من هنا النبي عليه السلام صح عنه في أحاديث مستفيضة أن الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه. تعرف السنة تحطه أنت كيف؟ في الناحية هذه الزاوية تختلف باستمرار طبعا بين كل رمية ورمية، مستحيل أن يعود بعد إذ ضربته لنفس المكان، مستحيل صحيح، وكما يقال حتى يعود اللبن في الضرع، ما برجع خلاص انتهى نزل ما برجع. فالنبي قال الخوارج بيطلعوا برجعوش، ليش؟ من يقول لي ليش؟ ببساطة لأنهم توسلوا السيف والقتل مش الحجة. لو الخوارج عندكم مبادئ عندكم عقائد بتحبوش علي غير علي بتلعنوا علي ومعاوية ما عندناش مشكلة، مشكلتكم هذه أنتم مع الله ومع الصالحين من عبادي كويس، لكن حجة بحجة لا، توسلوا ماذا؟ السيف مباشرة، سيف يضربون به بر الأمة وفاجرها على سواء، لا يميزون كما في صحيح مسلم. فالنبي قال وقعوا تحت أي طائلة لعنة القتل والعياذ بالله، جاذبية القتل. لذلك خلاص هؤلاء وقدرتهم على الهداية بعد ذلك ضعيفة جدا وزائفة، هو ما يحب يهديك، هو يحب أن يدعي أنه يهديك، لكن ريثما أو يعني ما إن يظهر له ويظهر له بسرعة أنك إيه يعني أمتن أو أكثر حصانة من أن تهتدي يقطع رأسك، لعنة هؤلاء لعنة والعياذ بالله. فانتبهوا، التكفير والذبح والتفجير واستحلال الدماء المعصومة لعنة، لعنة مش مزية،